بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين. كما هو معلوم، قلنا نبتدئ في هذه الحلقة المباركة التي ابتدأناها قبل قرابة شهرين أو زيادة، تزيد قليلا، وهي سلسلة التعليق على رسائل الشيخ حمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابتدأنا بصغار المتون القواعد الأربعة، والآن نحن في الأصول الستة. اليوم نختم الأصول الستة ونبدأ برسالة فضل الإسلام، وسوف نستمر بإذن الله تعالى الأصول الثلاثة مسائل الجاهلية، وهناك رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة وهي معنى كلمة التوحيد. ورسائل الشيخ حمد عبد الوهاب تتميز بأمور. الأمر الأول أن الشيخ من أندر النادر أن يعلق أو يتكلم، من أندر النادر، ولذلك تجد في مؤلفاته ربما في رسالة كاملة 100 صفحة ليست له إلا جملة واحدة، وأحيانا لا تجد له حرفا واحدا. لكن انتبه يا طالب العلم، إذا علق الشيخ على موطن فاعلم أن الشيخ ما علق إلا على الشديد القوي، يريد أن ينبهك على فائدة عزيزة نفيسة لو رحلت لها من المدينة إلى مكة تسمعها لكان كفى، يعني لكانت يعني ليست كثيرة. الشيخ لا يعلق أبدا، لكن إذا علق احفظ كلامه وتأمل، واستعن بإخوانك من زملائك طلاب العلم الذين سبقوك في العلم، أو كبار مشايخنا من طلاب العلم أو علماءنا. فإن الشيخ إذا علق، شوف لما سوف يأتينا أظن في رسالة فضل الإسلام أو في رسالة أخرى، لكن غالبا أظن في رسالة فضل الإسلام، عندما ذكر أثر أبو العالية والتمسك بالسنة، وأبو العالية ممن أدرك الخلفاء الراشدين، يعني أدرك الخلفاء الراشدين جميعهم كما يقال وغيرهم، وحث الناس في عصره على التمسك في السنة، وحذرهم من الوقوع في البدع. فقال الشيخ: انظر إلى الزمان الذي قال فيه هذا التابعي الجليل، يعني كيف خاف على صدر الأمة وكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيخة أصحاب رسول الله متوافرون، ومع ذلك يحذر من البدعة ويأمر إيش؟ بالتمسك بالسنة في زمن كبار مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الشيخ يقول إيش؟ كأنه يقول إيش؟ ها؟ لا، كأنه يقول إذن نحن ماذا نقول؟ ها؟ إذا كان حصل التحذير من البدع والخرافات في زمن كبار مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اليوم يضيقون علينا الناس يقول أنتم عندكم شرك شرك شرك بدعة بدعة بدعة؟ والله شرك شرك شرك وبدعة بدعة بدعة حتى نلقى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه دلت قواعد الشريعة على أن الشرك والبدعة أخطر من المعاصي، وهذا ليس دعوة للناس لأن يركبوا الصعب والذلول في المعاصي ويقول الشاب التوحيد التوحيد والبدعة أخطر والشرك، بل هي دعوة لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة أن يعظم التوحيد في قلبه. ولذلك في حديث الحوض لما يذاد ناس ماذا يقال؟ يبعد ناس عن الحوض: إنك لا تدري ماذا إيش أحدثوا بعدك. والإحداث إذا أطلق فالأصل فيه المقصود فيه في البدعة أو الشرك، إلا إذا قامت قرينة على أن المقصود بالإحداث هو المعصية فهذا أمر آخر. لكن الأصل إذا قيل الإحداث في الدين فالمقصود به إما البدعة الصغرى وإما البدعة الكبرى وهي الشرك. ومن الدلائل على أن أحيانا يطلق به المعصية قول أمنا أم المؤمنين عائشة عندما طلبت فيها الأمر أن تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: لا، إنني أحدثت إيش؟ حدثا. وتقصد رضي الله تعالى عنها خروجها مع في معركة الجمل، وهي فعلت ذلك راضية مجتهدة رضي الله تعالى عنها، وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد. الشاهد الخلاصة رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب كلها قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وأثر التابعي. نادر جدا تجد تعليقات كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، أو يعني قليلة جدا تعد على أصابع اليدين في جميع مؤلفاته، والباقي كله قال الله قال. فهذه أعظم فائدة من دراسة رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب. الأمر الثاني، أنا أستغرب كثير من طلبة العلم يستصغر كلمة القواعد الأربعة، يظن أنه درس الجامعة الطحوية والواسطية وربما درس الحموية والتدمرية وربما كذا، فيقول لك القواعد الأربعة. وهذا الذي يستكثر على نفسه الابتداء بصغار المتون، والله ولو درس الطحاوية والتدمرية والحموية لو جئته في مسائل في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو حتى في توحيد الأسماء والصفات تجد يقف عاجزا متحيرا. لماذا؟ لأنه لم يؤصل نفسه التأصيل العلمي. دراسة المتون بصغار المتون قبل، وخاصة في العقيدة، لأن العقيدة سلسلة واحدة ليست كالفقه. الفقه لا، الصلاة لوحدها، الزكاة لوحدها، الصيام لوحدها، الحج لوحدها، البيوع لوحدها، أبواب. أما العقيدة لا، لو هنا سلسلة انخرمت في أول مسائل التوحيد فيستمر معك الخلل إلى نهاية العمر. فميزة دراسة التوحيد ابدأ. والله عندما فتح شيخنا الشيخ عبد المحسن درس كتاب التوحيد وحضرت له في الدرس الأول لما شرح الباب الأول، المجلس الثاني الباب الأول كان مجرد كلام عن الكتاب، والله أنني قرأت العشرات من شروحات كتاب التوحيد بحكم عملي في أفريقيا واحتاج إليه، واستمعت إلى كثير من الأشرطة في كتاب التوحيد وخلاف المحاضرات، لكني والله في درس الشيخ الذي لا يتجاوز 25 دقيقة أنني قيدت 7 فوائد في الباب الأول. لماذا؟ هذه ميزة الحلقات، أنك تبدأ يعني بصغار المتون. وأنا والله أستغرب عندما أجد طالب علم يريد أن يؤصل زملاء وطلاب العلم أن يبدأ لهم بالواسطية، أن يبدأ لهم بالحموية، أن يبدأ لهم بالتدمرية، أن يبدأ. هذا والله هذا من الخطأ. ولو أن كل يعني علماءنا أدوا الذي عليهم، وكبار مشايخنا أيضا من طلاب العلم أيضا قائمين بجهد، لكن أنا أقصد يعني بقية الإخوة الذين يعني حصلوا شيئا من العلم وسبقوكم في كم سنة، والله لو كل واحد يتفرغ لإخوانه لمجموعة من إخوانه ويبتدئ يدرس متون العقيدة يخصص لها يوم، شخص متمكن في الفقه يبدأ لهم في دراسة الفقه تقرأ متنا على أهل بلدك. الأمر الثاني تدرس متنا في أصول الفقه والورقات في هذا الباب كامل، تدرس مثلا في القواعد الفقهية، تدرس مثلا في فقه الدليل، وأحسن ما يدرس في هذا عمدة الأحكام. هذه الأربع المتون من درسها وضبطها مع مراجعة فيصبح فقيه أهل يعني بلده. وإلى عهد قريب نحن في بلادنا إلى قبل 50 سنة قبل أن تغزون هذه الجماعات ومخططات الأعداء وفقه الواقع وكذا، كان الطالب يجلس عند الشيخ 5 سنوات ثم بعد ذلك يخرج ويصلح يكون رئيس محكمة في بلدته وإمام ومفتي. لماذا؟ لأن كان من الصبح إلى المساء كان تدريس علم، بعد صلاة الفجر يبتدي الشيخ يشرح إلى شروق الشمس، ثم يدخل الشيخ إلى بيته ويشرب قليلا من التمر والقهوة وكذا، ثم يرجع ويدرس إلى الضحى الساعة 9 والساعة 10، ثم يرجع يتبلغ شيء من الأكل، ثم بعد ذلك القيلولة، وبعد الظهر ساعة، وبعد العصر ساعة إلى قبل المغيب بنصف. بين المغرب والعشاء عادة جرت أئمة الدعوة عندنا في بلادنا أنهم يقرون على الناس برياض الصالحين، تفسير ابن كثير وغيرها من هذه الأمور. بعد العشاء وجد وأخبرنا مشايخنا أن كبار أئمة الدعوة كالشيخ حمد إبراهيم والشيخ صالح الحيدان والشيخ ابن عثيمين وغيرهم كانوا يخصصون يعني دراسة مطولات لخواص طلاب العلم، يعني ما هو بأي طالب علم، إنما كان يختارونهم. كان 4 سنوات طالب العلم تستطيع أن ترسله لأي مكان في العالم ولو ما عنده وسيلة تواصل، خلاص، لأنه حصل الأصول في الفقه في العقيدة في كذا، ثم بعد ذلك هو يعني يجتهد. وأنا أستغرب في الفقه عندما أسمع طالب علم يدرس، والأحناف وهذه المسألة الأحناف قالوا فيها كذا، والمالكية قالوا كذا، والشافعية قالوا كذا، والحنابلة قالوا كذا، وأدلة الأحناف كذا، وأما أدلة الحنابلة كذا، ثم بعد ذلك يرجح، ثم بعد ذلك يدل على يعني يرد على أدلة القائلين بخلاف هذا القول. والله ما توصل نهاية المسألة وألا أنت نسيت عنوان المسألة. هذا ما والله ما أدركنا عليه أحد هذا العلم، ولا وإن كان بعض مشايخنا الفضلاء الذين تشرفنا بالجلوس تحت أقدامهم قرابة 5 سنوات درسنا عليهم بلوغ المرام من كتاب البيوع هنا في المسجد الجامعة الإسلامية، ولكن والله هذه ليست الطريقة. الطريقة في الفقه يوم من الأيام أنت ربما يمن عليك بالتدريس. الطريقة بالفقه عندما تدرس المتن الفقهي لا تذكر الخلافات أبدا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان المتن مخالف مخالفة للدليل صريحة تذكرها، حتى إذا كانت مخالفة وهي مرجوح وراجح أيضا لا تتكلم، لا لا لا تذكرها. الأمر الثاني وجد عند بعض من علماء الفقه إذا كان هناك بعض من أئمة المذهب يخالفون وممن يعتد بمخالفتهم فيذكر، وعندنا في مذهب الحنابلة يعتد بقول يعني ابن قدامة إذا خالف المذهب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأنهم يعدون من إيش من الحنابلة، وإن كان الصحيح أنهم أئمة مجتهدون رحمهم الله تعالى جميعا. أما تقول الراجح والمرجوح ولا كذا، يعني أذكر واحد المشايخ لازمته وجلست 4 أشهر في الكلام ده قبل 30 سنة واختلط علي ما أصل لنهاية المسألة إلا ونسيت ما هو أصل المسألة، فأرشدني إلى شرح متن فقهي له، يعني قال تجده عند واحد من الطلاب وسمى لي إياه، قال لعلك تجد عنده سمعت هذا الشرح وربما يساعدك في يعني في الفهم أكثر. فرجعت وكانت قرابة حوالي 157 شريطا وسمعتها، والحمد لله يعني تبينت لنا كثير من من من من الأمور. وأنا أجزم تماما بالنسبة لقضية العلم الشرعي. يا جماعة لماذا اليوم لا نجد طالب علم بالمعنى الحقيقي لطلاب العلم؟ ما السبب؟ السبب الفوضوية في طلب العلم، فوضوي. وقد نصحني الله تعالى عندما جئت المدينة قبل يعني 40 سنة أو 35 سنة، نصحني الله تعالى نفعني الله تعالى بواحد طالب علم قال لي أنصحك أثبت على الدروس. قال والله أول ما جئت المدينة قالوا فلان فتح درس 40 نووية، رحت اشتريت الكتاب وحضرت، جلست 2-3 شهور الطلبة عندهم ملل، قال فلان فتح درس كتاب التوحيد، تركت 40 نووية ورحت كتاب التوحيد، 4-5 أشهر منلت، فلان فتح درس ورقات رحت، قال شوي قالوا تخرجت خلقت 5 سنوات في الجامعة. قال والله يا جماعة خلصت 4 سنوات وأنا ما خلصت متن واحد في هذا. ولذلك تجد اليوم معظم خريجين الجامعة ومعظم اللي يدرسون في المدينة وفي غيرهم ما صحيح أنه ليس كالعوام، لكن هل هو طالب علم مؤصل يستطيع أن يدرس صغار المتون العقيدة، صغار متون الفقه قبل كبارها، التخصصات كاللغة والفرائض والسيرة وكذا؟ لا تجد. وإن طلبت منه فربما يحتاج أن يدرس، أن يرجع في نفس اليوم ويحضر ويكتب ويلخص وكذا. طيب لو جينا بمهندس أو طبيب قلنا له حضرنا درس في فضائل الوضوء، راح ورجع لك للكتب وحضر وجاء القلم، ما الفرق بينك وبينه؟ وهذه المنهجية من التدريس، المعلومات التي أعطاها بعد 10 أيام 20 يوما نساها. لماذا؟ لأنها لغرض معين، ما في تكرار، ما في مراجعة. ولذلك من طرائف تقييداتي عن علماء الحديث أن كان رجلا يردد أحاديث رسول الله كل ليلة يرددها التي يسمعها عن مشايخه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان، وشكله أزعج الجارية تبعه، الجارية مملوكة له، قالت لي يا سيدي أنت طول الليل تزعجنا فلان فلان فلان 20 مرة تردد، أنا أحفظها من مرة أو مرتين. فسكت ما رد عليها، فعد ذكر في نفس الليلة كالعادة جاء الحديث وذكر 20 أو 30 حديثا، فترك لمدة شهر، فقال حديث فلان وفلان وفلان، قالت والله نسيتها، قال ها أنا أكرر عشان إيش؟ عشان لا أنسى. أنت راجع، هذه آفة طالب العلم، عدم المراجعة، عدم الثبات، عدم المراجعة، عدم المراجعة. ما تخرج طالب علم متمكن، تخرج واحد مثقف ثقافة إسلامية. والله أنني في الحرم بحكم تردد على أفريقيا 26 سنة، لما أشاهد طلاب العلم إخواننا من الأفارقة، مجموعات هنا مجموعة هنا مجموعة هنا مجموعة وكذا، ويزيد الطين بلة أنك تجد واحد يعني يدرس لإخوانه أو يشرح لهم متر كذا، هم 3 أو 4، هذا عندي أسوأ من الذي يعني ما درس. لماذا يا أخي؟ حلقات العلم موجودة عندك، بعد 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات سوف تغادر. ما السبب؟ عدم المنهجية، عدم الانضباط في طلب العلم، عدم المراجعة. ولذلك أقول لك والله وبالله وتالله، على قدر ما تعطي العلم تكون دعوتك، خذها قاعدة، على قدر ما تعطي العلم يكون تحصيلك العلم. وبالنسبة لقضية المنهجية، والله أي فن من الفنون لو تدرسه بالمنهجية اللي ذكرت لك، وهي الملازمة، عدم الانقطاع، والبدء بصغار المتون والمراجعة، والله يرحل إليك في دراسة ذلك الفن، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث. ثم الأمر الأخير، لا بد من التنويع، لا بد طالب العلم ينوع قدر الإمكان، نوع، ما استطعت تنوع أكثر من 2 3، أنا أوصيك بأشرطة العلماء كلها موجودة في النت، نوع في افتح لك، لا تكون حياتك كلها قالوا وقلنا وطلعنا ودخلنا وخرجنا. عفوا أنا نسيت أفتح البث المباشر. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول 6، الأصل الخامس، بيانه سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والتجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أظننا تكلمنا عن هذا العصر، لكننا نزيد بعض الفوائد هذا اليوم. الشيخ رحمه الله جاء بهذا العصر لعدة أسباب. السبب الأول، لأنه حصل خلط عجيب في مفهوم الولي والولاية، فأصبح بعض الناس يعتقدوا في المجانين أنهم أولياء، وهذا من قديم، وبعضهم يعتقد في أفسق الخلق وأفجر الخلق، أنهم أولياء، وهذا سبب آخر. ومن الخلط الذي حصل قضية الوراثة عند الصوفية، فلان ولي، ثم إذا مات الشيخ جاءوا بابنه ما يعرف ما يحسن الوضوء ووضعوه على كرسي المشيخة، وصار الناس يتبركون به، وهو ربما قد يكون من أفسق الخلق. هذه ثلاثة أسباب. السبب الرابع أن قضية الولاية والأولياء من أعظم من أكبر الأبواب التي ولج منها الشرك، لأن الغلو في الأولياء والصالحين هو الذي أوقع الأمة في ماذا؟ في الشرك. إذن هذه أربعة الأسباب. ثم هناك أسباب أخرى، وهي يعني عدم الإلمام بنصوص الأولياء، ومنها على سبيل المثال أنه ليس بالضروري أن يكون الولي يعني له كرامة. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة في الأولياء، ليس بالضروري، ذكرناها الأسبوع الماضي، أن يكون إيش؟ فتح الله عليك، أن يكون معروفا. رب أشعث أخبر مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله إيش لأبره. فليس بالضروري أن الولي يعرف، أما عند الصوفية والمخرفون لابد أن يعرف أن فلان ولي ويشتهر عن ذلك. أيضا حصل يعني خلط ومفاهيم خاطئة في قضية الكرامات التي تنسب إلى الأولياء. إذن هذه سبعة مسائل لطالب العلم، احفظها واضبطها، فهي من أسباب عقد هذا الأصل. لأنه قد يقول طالب العلم يعني الأولياء ما دخلوا في أصول الدين، أنا أصلي وأصوم وأوحد الله. نقول لا، دخله في أصول الدين من هذه السبعة الأوجه التي يعني ذكرتها لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وآية في سورة المائدة وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فذكر لك أن الولي الحقيقي هو المتبع، وليس المبتدع وليس الفاسق. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند هذه شروط الولاية: الإيمان والتقوى. الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبقية أركان الإيمان، والتقوى. نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا واقع قديما وحديثا، وهو أن الأولياء يقول أنتم لكم يعني علم الظاهر، ونحن عندنا علم الحقيقة، العلم اللدني. ها؟ ويستشهدون بقصة إيش؟ الخضر في سورة الكهف، أن هذا عنده علم لدني، ولذلك يرتكبون الموبقات والصعب والذلول ويتركون الطاعات. لماذا؟ لأنه أخذ علم الحقيقة، وأما أنتم فعندكم علم الشريعة. الأصل الثالث: رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء متفرقة مختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما صديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمها أو لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الأصل العظيم من الذي ختم به هذه الرسالة العظيمة، وهي الأصول الستة. وهذا الأصل وجد في القرون المتأخرة، وبدأ في أول الأمر في قضية الفقه في القرن الرابع والخامس هذا الأمر، وهو الاقتصار على اجتهادات العلماء السابقين، وأنه لا يجتهد ولا يرجع ثم إلا لفلان وفلان وفلان، وكان الأمر محصورا في الفقه. ثم تطور الأمر وأصبح هذا الأمر عام وشامل، لا تقرأ الكتاب ولا السنة ولا ترجع إلى فهم الصحابة، وإنما ترجع لفهوم وأفهام العلماء المتأخرين، سواء في الفقه سواء في العقيدة سواء في غيرها. لماذا؟ قالوا أن هذا القرآن والسنة لا يفهمه إلا المجتهد الذي فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بل وجد في بعض الدول الأفريقية الذي يفسر القرآن يخرجوه من القرية، يقول لك نخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء، والله نازل عليكم شياطين وأبال، سمي نازل عليكم حجارة من السماء. قال هذا يفسر القرآن. طيب هذا ينقل لكم تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالحديث، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين كمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. لا يجتهد أبدا أحدا، فأغلقوا باب الاجتهاد في الفقه وأغلقوا باب الاجتهاد في بقية العلوم الشرعية، فدخلت البدع والضلالات. لماذا؟ لأن علم المتأخرين ليس كعلم إيش؟ كعلم المتقدمين. وهذه الشبهة مردودة من 100 وجه وليس وجه واحد، كما قال الشيخ بلغت حد التواتر. هل يوجد مسلم عاقل يقول بهذه القاعدة وهذا الأصل؟ القرآن كله من أوله إلى آخره يأمر بالتفكر والتدبر، وأنه أنزله الله تعالى تبيان لكل شيء. كيف تأتي أنت تقول لا تقرأ القرآن ولا تقرأ السنة، وأنه لا يفهمها إلا المجتهد الذي فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ويذكر إحدى مشايخنا يقول يعني واحد ناقش واحد ممن عنده هذه الشبهة، وقال لا هذا أدركنا عليه مشايخنا أن الكتاب والسنة لا يجتهد فيهم ولا يدرس فيهم إلا المجتهد اللي فيه كذا وكذا وكذا، وأغلق الناس على كتب المتأخرين. يقول فدخلت يعني طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات بنت أخته، يعني يصبح هو خالة صاحب البيت، فقال له هذه ابنتك؟ قال لا هذه ابنة أختي. فقال عسى إذا بلغت إن شاء الله تتزوجها. فقال سبحان الله، تزوجها؟ أنت ما تقرأ القرآن؟ حرمت عليكم الأخوات والعمات وبنات الأخت. فقال كيف؟ القرآن هذا ما يصلح إلا للمجتهد المطلق الذي فيه كذا وكذا وكذا. كيف تفهم هذا؟ الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيش؟ متناقضين. إما أنك لا تحتج لي بالكتاب وتحتج بالسنة، فهذا الأصل وإن وجد الآن لكنه ليس بالشراسة والضراوة التي كان عليها الناس في القرون السابقة، ووجد الآن في غالب البلدان وفي أمر الفقه واضحا جليا، ثم في أمور العقيدة وهي الثبات على عقيدة الأشاعرة، عرفتم؟ وإن كان خف هذا الأمر الحمد لله. إذن انتهينا إن شاء الله، وهذه الرسالة الثانية.